بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في كتاب السلم: فصل. الشرط الثالث أن يجعل له أجلا معلوما، فإن أسلم حالا لم يصح، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن السلم إنما جاز رخصة للمرفق، ولا يحصل المرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة، فإن كان بلفظ البيع صح حالا. قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع، ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. الشرط الثالث من شروط السلم أن يجعل له، هذا يعود على المسلم والمسلم إليه، أن يجعل له أجلا معلوما. فاشترط المؤلف شرطين: الأجل، والثاني أن يكون الأجل معلوما. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وقد تقدم بيان أو ذكر الخلاف في هذه المسألة، وأن المشهور من المذهب اشتراط الأجل، وأنه لا يصح حالا بلفظ السلم كما سيأتي. والقول الثاني: صحة السلم حالا، أنه يصح، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: إلى أجل معلوم، أي إذا أجل فليكن الأجل معلوما، وليس معناه أن الأجل شرط. يقول لحديث ابن عباس: ولأن السلم إنما جاز رخصة للمرفق، يعني للارتفاق، ومع حلول الأجل لا تحصل المصلحة التي من أجلها شرع السلم، ولهذا قال: فلا يصح بدونه كالكتابة، يعني ككتابة، كمكاتبة العبد لسيده، أو مكاتبة السيد لعبده. فإن من شرط صحة الكتابة أن تكون منجمة، يعني مؤجلة بأجلين فأكثر، فلا تصح الكتابة حالة. فلو فرض أن السيد كاتب عبده وقال: كاتبتك على 1000 ريال، لا بد أن تكون 1000 منجمة، يعني بأجلين فأكثر. فلو قال: كاتبتك على 1000 حالة، لم يصح. والقول الثاني: صحة ذلك، وأن الكتابة تصح حالة. وعليه لو قدر أن السيد كاتب عبده على 1000، فتبرع له شخص بال1000 ودفعها إلى السيد، فإن ذلك يصح. وعلى هذا يكون القياس، قياس السلم على الكتابة، قياس على مختلف فيه. فقوله رحمه الله: إلا بالأجل فلا يصح بدون كالكتابة، نقول هذا قياس على مختلف فيه. ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين. من شروط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الخصمين، لأنك إذا قلت: فلا يصح بدون كالكتابة، سيقول لك: لا أسلم أن الكتابة لا تصح إلا مؤجلة. نعم. يقول: فإن كان بلفظ البيع صح حالا. فلو قال مثلا: أسلمت، قال: خذ هذه الدراهم بمئة صاع بر بعد سنة، خذ هذه الدراهم بمئة صاع بر في غد، يوم غد أو بعد قليل، فإن كان ذلك بلفظ السلم لم يصح. لو قال: أسلمت إليك بمئة صاع بر تسلمها بعد ساعة أو الآن، فلا يصح، لأن من شرط صحة السلم أن يكون مؤجلا. وأما إن كان بلفظ البيع، بأن قال: بعتك أو اشتريت منك، فإنه يصح ويكون بيعا. قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال، هذا إذا قلنا إنه بيع، أما إذا قلنا إنه سلم فلا. قال: لأنه بيع، ويحتمل ألا يجوز لأنه بيع دين بدين. والصواب جواز ذلك، والمحذور في بيع الدين بالدين أن يشترط التأجيل، هذا مؤجل وهذا مؤجل، أما إذا لم يكن هناك اشتراط فإنه لا بأس به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط الأجل على القول باشتراط الأجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشترط في الأجل ثلاثة أمور: أحدها كونه معلوما لقول الله تعالى إلى أجل مسمى وللخبر، فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس، وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين وعيد الفطير لم يصح وجها واحدا لأن المسلمين لا يعرفونه، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فبقي مجهولا. نعم، يقول ويشترط ثلاثة أمور أو ثلاثة شروط: أحدها كونه معلوما لقوله إلى أجل معلوم، قال لقوله عز وجل إلى أجل مسمى. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد قال ابن عباس وقد جعل ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك هو السلم. قال وللخبر السابق فإن جعله إلى المحرم، أستمت إليك إلى المحرم، فإنه يصح ويحل في أوله أو يوم منه، العاشر من المحرم، يوم عاشوراء، تاسوعة، أو عيد الفطر ونحوها جاز لأنه معلوم. قال لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وإن قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس ككانون، قال مثلا أسلمت إليك 100 صاع من البر تحل في شهر ديسمبر، في شهر نوفمبر، من أشياء المعلومة فإنه يصح. قال وعيد للكفار يعرفه المسلمون جاز، ولكن نعم يعرف المسلمون، مثل قال إلى عيد رأس السنة، إلى عيد رأس السنة يحل بعيد رأس السنة، قال لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى لا يصح، وهذا أصح، وليس من الناحية عدم صحته من الناحية الفقهية، ولكن من الناحية العقدية، لأنه لا يجوز اعتبار أعياد الكفار، لأن كوننا نقول إلى رأس السنة أو يحل عند الكريزمس أو ما أشبه ذلك من أعياد الكفار، هذا معناه أننا اعتبرنا هذه الأعياد حتى لو قدر أنها معلومة، حتى لو قدر أنها معلومة. فالعلة هنا ليست الجهالة، وإنما العلة هي اعتبار أعياد الكفار والأخذ بها والعمل بها، وهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذن لو قدره، يعني مثلا في عيد الكفار يقول وعيد الكفار يعرفه المسلمون، لو قدر عيد الكفار هذا في شهر فبراير، ها؟ لو قال في عيد كذا لا يصح، لكن لو قال في فبراير صح. إذن العلة في عدم الصحة ليس لجهالة الأجل، وإنما العلة ترجع إلى أمر عقدي تتعلق بالعقيدة، وهي اعتبار أعياد الكفار. ولهذا وقال ابن أبي موسى لا يصح لأنه لا يعرفه كثير من الناس، وإن كان مما لا يعرفه المسلمون كالشعانين، يقول عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح كذا أو الفصيح، الفصح والفطير عيد لليهود يكون في 15 نيسان، وليس المراد نيسان الرومي بل هو شهر من شهورهم، يعني الشهور فيه رومية وفيه فرنجية، كانون، تشرين، نيسان، هذه أشهر يقابلها الأشهر الفرنجية اللي هي سبتمبر، أكتوبر، ديسمبر، أبريل، ما أنا أعرف أنا ما أعرفها والله. نعم، يقول ولم يصح وجها واحدا لأن المسلمين لا يعرفونه، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيبقى مجهولا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن جعل الأجل إلى مدة كشهر معين تعلق بأولها، ولو قال محله في رمضان فكذلك. نعم، إذا جعل الأجل إلى مدة كشهر معين، إلى شهر حل في أوله، وإن قال إلى رمضان حل عند رؤية هلاله، وإذا قال في رمضان بعد أن يثبت، لأن فيه تكون للظرفية، يقول لأنه لو قال نعم أحسن الله عليه قال رحمه الله لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت في أوله ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك. طيب هنا مسألة لو قال محله في ليلة القدر فإنه لا يحل إلا بعد انسلاخ رمضان لأن لا نتيقن أنها مرت إلا بعد انسلاخه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو طلق زوجته قال أنت طالق ليلة القدر طلقت بانسلاخه لأنه يحتمل أن تكون ليلة القدر ليلة 21 22 23 24 إلى ليلة 30 إلى ليلة 30 فإذا انسلخ الشهر تيقنا أن إذا مضت العشر تيقنا أن ماذا أن ليلة القدر قد انقضت. فكذلك بالنسبة للسلم لو قال أسلمت إليك بمئة صاع من البر تحل ليلة القدر تحل ليلة القدر. فنقول هنا متى تحل؟ عند من يرى أن ليلة القدر متعينة وأنها في 27 واضح، ولكن عند من يرى أنها تتنقل وهو القول الراجح فإنها لا يحل إلا بانسلاخ العشر. إيه هذا معلوم أجل ليلة القدر بس محدودة يعني في العشر في عشر. نعم يقول المؤلف رحمه الله لأنه لو قال لزوجته أنت طالق في رمضان طلقت في أوله ولو احتمل غير الأول لم يقع الطلاق بالشك. احتمل يعني أن لا يكون الأول لم يقع الطلاق بالشك وإن جعل أحسن الله لقاء رحمه الله وإن جعله اسما يتناول شيئين كربيع تعلق بأولهما كما لو علقه بشهر. نعم وإن جعله اسما يتناول شيئين بأن قال أسلمت إليك في مئة صاع من البر تحل في ربيع تحل في جمادى تحل في تشرين لأن في تشرين الأول وفي تشرين الثاني وكانون أول وكانون ثاني. يقول المؤلف رحمه الله يقول كربيع تعلق بأولهما فيحل في ربيع الأول وفي جمادى الأولى وفي تشرين الأول وفي كانون الأول. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. كيف يصدق عليه أنه وجد تحل في ربيع خلاص دخل ربيع كما قال تحل عند قدوم زيد. نعم أي إذا كان هنا قرينة عرفية يعمل بها. نعم. أحسن الله. أصل يرجع إلى نيته. نعم. مثل أيمان يرجع إلى النية يقول ماذا تقصد بربيع؟ فإن لم يكن له نية رجع إلى عرف الناس. وعرف الناس إذا قال ربيع يعني يحل بأوله. أحسن الله إن قال رحمه الله وإن قال ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية لأنها الشهور في لسان الشرع. يعني هي الأشهر العالمية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذا قال ثلاثة أشهر ما ينصرف مثلا ما نقول ثلاثة أشهر نستعمل الأشهر الفرنجية بل نستعمل الأشهر الهلالية لأن هي التي جعلها الله عز وجل للناس يسألونك قل هي مواقيت للناس والحج. أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن كان في أثناء شهر كمل بالعدد 30 والباقي بالأهلة. نعم هذا بناء على المذهب أن الشهر أن اعتبار الشهر إن كان من أوله اعتبر الهلال وإن كان من أثنائه اعتبر العدد. كل شيء علق على شهر أو في شهر إن ابتدأ الشهر من أوله فالمعتبر الهلال وإن ابتدأ الشهر من أثنائه فالمعتبر العدد. والقول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر هو الهلال مطلقا سواء كان ذلك من أول الشهر أو من وسطه. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. الأمر الثاني يعني من شروط الأجل يشترط في الأجل شروط أولا أن يكون معلوما والأمر الثاني أن يكون مما لا يختلف. قال رحمه الله الأمر الثاني أن يكون مما لا يختلف فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والموسم لم يصح، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم، ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد، فلم يجز جعله أجلا كقدوم زيد، وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس. طيب، وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، هي الأصح، أنه يصح أن يجعل الأجل عموما هنا وفي غيره، أن يجعل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والموسم، ويعتبر ذلك بأوله، ويعتبر ذلك في غالب الناس. فإذا قدر مثلا وقت حصاد البر، وقت حصاد الشعير، وقت حصاد الذرة، وقت حصاد الرز، فإنه يجعل في أوله. كذلك أيضا الجذاذ، إذا قيل أسلمت إليك في 100 صاع من التمر تحل وقت الجذاذ إلى الجذاذ، فيعتبر ذلك في أوله، في أوله. نعم، وكونه يتقدم يوما أو يتأخر يوما هذا يسير لا يضر. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فإن صح لا تبايع إلى الحصاد والدياس، فيحمل على أنه غير معلوم، أو أن الناس يختلفون في ذلك. لا تبايع إلى الحصاد، يحمل ذلك على أن الحصاد ليس معلوما، أو أنه مما يختلف فيه الناس، لأن حصاد الشعير ليس زمنه كحصاد البر، ليس زمنه كحصاد الذرة، إلى غير ذلك. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا. يعني كما قلنا التفاوت لا يحصل، يعني بين حصاد هذا وحصاد هذا يعني أيام يسيرة فلا يضر. طيب، يقول ونعم كان يبتاع إلى العطاء، يعني الذي يريد من بيت المال. وعلى هذا هنا لو قلنا إلى أن أستلم الراتب، هل يدخل في هذا؟ لا، نقول استلام الراتب معلوم. إذا كان من الحكومة معلوم معلوم. أما إذا كان مثلا يستلم الراتب من كفيله أو من شركته، يعني غير منضبط، فهذا يدخل في ما قال المؤلف، لأن بعض الناس قد يتأخر في راتب من تحت يده، قد يماطل به شهرا شهرين ثلاثة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته وكان معلوما جاز، وإن أراد نفس العطاء لم يصح، لأنه يختلف. نعم، لكن في مسألة الرواتب الحكومية لا تختلف، فسواء أراد العطاء الوقت أو أراد العطاء نفس العطاء الدراهم، لأن وقتها محدد منضبط لا يختلف. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: الأمر الثالث أن تكون مدة لها وقع في الثمن، يعني أن يكون التأجيل إلى مدة لها وقع في الثمن. سبق أنه لابد من التأجيل. طيب، ما القدر الذي يؤجل إليه السلام؟ يقول أن يكون له وقع، يعني تأثير في الثمن، بحيث يكون هناك زيادة ونقص كالشهر. نعم، قال رحمه الله: كالشهر ونصفه ونحوه. فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق. نعم، وهذا أيضا غير مسلم. يقول: فأما اليوم ونحوه فلا يصح التأجيل به. نعم، لا يصح التأجيل به في أشياء، ويصح التأجيل في أشياء. هناك أشياء قد تتأثر أو قد يكون لها أثر ووقع في الثمن خلال ساعات، يختلف. مثلا في وقتنا الحاضر الذهب والفضة اللي تباع في البورصة تختلف، ربما في الساعة الواحدة يزيد هذا وينقص هذا. إذا نقول كالشهر فأما اليوم نعم فلا يصح التأجيل به، يقيد هذا إن كان مما لا يكون له وقع في الثمن. أما إذا كان له وقع في الثمن مثل المعادن ونحوها، فإنه يصح السلم إليها، أو في نعم في صح التأجيل بالنسبة لها في يوم ونحوه. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: ولا يتحقق إلا بمدة طويلة، فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو آجال، مثل أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل يوم أرطالا معلومة، جاز. لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال كبيوع الأعيان، ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. طيب هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة، إن أسلم في جنس إلى أجلين أو إلى أجال، أسلم في جنس إلى أجل، قال أسلمت إليك في آصع من البر، في 100 صاع من البر، 50 منها تحل في رمضان، و50 منها تحل في ذي القعدة، فيصح هنا. ولهذا قال مثل أن يسلم في خبز إلى آخره، أو أن يأخذه شيئا فشيئا. أسلمت إليك في 365 رغيفا، كل يوم آخذ رغيفا، هذا يصح لأنه يأخذه، وهذا وإن كان مبدأه حالا لكن باعتبار المآل له أجل. لكن هنا المسألة اعلم أن هناك فرقا بين أن تقول لصاحب الدكان مثلا أن تأخذ منه كل يوم كيسا من الخبز لمدة شهر، أخذت منه كل يوم كيسا من الخبز لمدة شهر ثم حاسبته، فإنك تحاسبه باعتبار كل يوم بحسابه. فلو فرض أن أكياس كيس الخبز من أول الشهر إلى منتصفه الكيس بريال، ثم من وسطه إلى منتهى الكيس بريالين، فتحاسبه كم؟ 45 ريال. طيب وأما إذا قد هذا إذا أخرت الثمن، وأما إذا قدمت الثمن له فإنك تأخذ كل كيس بما اتفقت عليه معه بريال، حتى لو تغير الثمن وصار أضعافا. إذن الآن من أخذ من بقال ونحوه، من أخذ من بقال ونحوه شيئا شيئا ثم حاسبه فيما بعد، فإنه يأخذ كل يوم بحسابه. وأما من قدم الثمن، فإنه يأخذ بما اتفق عليه، حتى لو زاد السعر أو نقص، لأن هذا سلم وذاك بيع مؤجل ثمنه. واضح الفرق؟ يعني مثل صاحب بقالة قلت له هذه 30 ريال، 30 ريال كل يوم سأخذ كيس خبز صامولي، أتيت اليوم الأول والثاني يوم 15، بعد 15 ارتفع الصامولي صار الكيس بريالين، ما يستطيع يقول أعطني ريالا فرق، لا، نقول لأني قدمت لك هذا سلم وقد اتفقنا على ذلك. أما لو كنت آخذ منه وأحاسبه فيما بعد فإني أعطيه ثمن كل يوم بحسابه، بمعنى 15 يوم الأولى بـ15 ريال، الثانية كل كيس بريالين، وهكذا. نعم كل شيء. نعم وش مثل المهم ما دام اتفق عليه، من له الغنم عليه غرم، كما أنه إذا حصل زيادة أيضا إذا حصل نقص كل سيتضرر، لكن إذا كان الضرر ظاهرا في ظاهر حينئذ يتفق على فسخ العقد. لا فرق، الذي يدفع يكون يأخذه بما اتفق عليه، والذي لا يدفع إن اتفق على شيء فذاك، وأما إذا اتفق على كل يوم يأخذ كيسا فبحسابه. نعم بعد 6 أشهر أعطاه، أحيانا يعطيه الإشكال أنه بعضهم يعطيه عربون من المبلغ، إيه. ثم بعد 6 أشهر يرتفع السعر أو ينقص السعر، خلاص ما دام اتفق على الكمية يعطيه ما اتفق عليه. لا أحيانا ما يتكلم عن الكمية، خلاص إذا كان مع حسب ما يأخذ، إذا يحاسب كل يوم بحسابه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل، لا وقال ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. إذن هنا الصور، أسلم في جنس إلى أجلين، أسلمت إليك 100 صاع من البر 50 منها تحل في رمضان و50 في ذي القعدة، هذا أسلم في جنس إلى أجلين، ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. أسلمت إليك ب100 صاع من البر وب50 صاع من الشعير تحل في رمضان. أحسن الله لي قال رحمه الله. فصل. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا يتحقق إلا بذلك. فلو أسلم في العنب إلى شباط لم شباط أحسن الله لك فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا. لو هذا في زمني، لكن في زمني الآن يوجد، يعني العنب، برتقال، الموز، ما لا تفقده كل السنة، وهذا من نعم الله يوجب إليها ثمرات كل شيء. نعم. فالمهم هذا لو أسلم إليه تمرا في الشتاء، قال أسلمت إليك ب100 كيلو أو 100 صاع من التمر السكري في الشتاء، يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح، لا، لأنه لا يوجد في محله، لا يوجد في محله، التمر ما يخرج في الشتاء، ولا ينفع أن يأتي به بشيء مخزن، هو يريد شيئا يعني ناضجا، نعم، يريد شيئا طريا قصدي، نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. أما لو أسلم إليه تمر مكنوز يجوز؟ نعم، لا، المكنوز يوجد في كل كل كل السنة. وكذلك أيضا لو أسلم إليه بتمر لا يريده مثلا طريا، رطب، قال رطب من النوع السكري صفته كذا وكذا، وجاءه به في الشتاء يصح أيضا. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لما روي أن زيد من السعنة أسلف النبي صلى الله عليه وسلم 80 دينارا في تمر مكين مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. يقول ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة، لما روي أن زيد بن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وسلم 80 دينارا في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى، ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين ولا يصح السلم في عين لذلك، والعيال لا تثبت في الذمة. إذا من شرط السلم أن لا يسلم في ثمرة بستان بعينه، أسلمت لك في ثمرة هذا البستان، لماذا؟ يقول لأنه قد يتلف فلا يستطيع أن يفي بالسلم. والقول الثاني في هذه المسألة التفصيل، أنه إذا أسلف أو أسلم في ثمر بستان معين ففيه تفصيل، فإن كان البستان مملوكا للمسلم إليه صح، وإن كان مملوكا لغيره لم يصح، إلا أن يقول بستان فلان أو ما ماثله. أفهمتم؟ لحظة، نقول إذا أسلم إليه بثمرة بستان معين، فإن كان البستان مملوكا له فيصح، لأن المملوك له بحوزته، يكون بحوزته ويستطيع. أما لو قال أسلمت إليك في ثمر حائط فلان، فقد لا يتمكن من تسليمه، قد يمتنع فلان مثلا من إعطائه. لكن إذا قال أسلمت إليك في ثمر بستانك صح، أو في ثمر بستان فلان أو ما ماثله، لأنه لو تعذر إحضاره من فلان أحضر ما يماثله، فحينئذ يصح. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا إن صح الحديث، أما من حائط بني فلان فلا، والعلة في ذلك أن الحائط الذي ليس مملوكا له قد يتعذر عليه التسليم، إلا أن يقول حائط بني فلان أو ما شابهه أو ما مثله. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. فصل. الشرط الخامس أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة. طيب أن يضبطه بصفاته، من شروط السلم كما تقدم أن يكون مما ينضبط بالصفة، ولا تعارض بين هذا الشرط وبين الشرط الأول الذي هو قول المؤلف أن يكون مما ينضبط بالصفة، لأن هناك أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، وهذا الشرط أن يضبطه بالصفة، يعني أن يكون ما ينضبط بالصفة مضبوطا بالصفة. فمثلا البر، الشعير، التمر، مما ينضبط بالصفة لابد أن تضبطه. ما يصح أن نقول أسلمت إليك في تمر. التمر أنواع وأجناس يختلف جودة ويختلف رداءة، فجنس التمر مما ينضبط بالصفة، جنس البر مما ينضبط بالصفة، لكن لابد أن إيش؟ أن تصفه بصفات منضبطة، فتقول أسلمت إليك بتمر من النوع السكري، من النوع الجيد، من النوع الرديء، كذا وهكذا. يقول أن يضبطه بصفات التي يختلف الثمن بها، يعني أنه لا يجب أن يستقصي جميع الصفات، وإنما يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. قال فيذكر الجنس والنوع، وبعضهم قال إنه لا يشترط ذكر الجنس، وأنه يكتفى بذكر النوع عن الجنس، لأن ذكر الأخص يستلزم ذكر الأعم. وما الفرق بين الجنس والنوع؟ نقول الفرق بينهما أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فمثلا التمر جنس يشمل أنواعا، السكري، البرحي، أم حمام، كذا وكذا. البر كذلك جنس، نعم، يشمل أنواعا. أما النوع فهو ما له اسم خاص يشمل أفرادا، فمثلا السكري احنا قلنا جنس، التمر جنس، السكري نوع له أفراد، سكري أحمر، سكري أصفر، وهكذا. واعلم أن كل شيء فهو نوع باعتبار ما فوقه، وجنس باعتبار ما تحته. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. وقد يكون النوع جنسا، قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته. فمثلا السكري قد يكون جنس باعتبار انقسامه إلى أصفر وأحمر، وقد يكون الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه. فمثلا احنا قلنا التمر، التمر جنس، قد نقول انه نوع باعتبار ثمرة، الثمار، ثمر برتقال، ثمر تفاح، ثمر موز، ثمر تمر، إذا صار نوع. وقد يكون الثمر نوع باعتبار ما فوقه، نبات، النبات قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه، كائن حي، وهكذا. واضح؟ نعم. إذن الجنس، الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فكل شيء تحته أنواع يسمى جنس، ثم النوع يكون تحته أفراد. وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما تحته، ونوعا باعتبار ما فوقه، كما قلنا الآن التمر مثلا، التمر نقول جنس، قد يكون التمر إيش؟ قد يكون نوعا باعتبار الثمر، ثمار. نقول عندي في بستاني ثمر، ثمر نخل، وثمر برتقال، وثمر موز، وثمر رمان، صار الآن التمر نوع. وقد يكون جنسا بنقول التمر وتحته أنواع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله فيذكر الجنس والنوع، وقلنا إن بعضهم اكتفى بذكر النوع عن ذكر الجنس، لأن ذكر الأخص يستلزم العام. والجودة والرداءة، بأن يقول أسلمت إليك في بر جيد، في بر رديء، ويحمل ذلك على الجيد والرديء عند أهل الخبرة. ولا يصح أن يقول أسلمت إليك في أجود، أي أو يشترط الأجود أو الأردع، لأنه ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود منه، وما من رديء إلا وفيه أردأ منه. تأتينا قصة ابن حجر، ها؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول كان خطه رديئا، فكان معه أحد أصحابه فمر بدكان حانوت كاتب، رجل ينسخ الكتب، فوجد عنده ورقة، ورقة، فأخذها فقال بكم تبيع هذه الورقة؟ قال بكذا وكذا، فاشتراها. فقال له تلميذه ماذا تريد بهذه الورقة؟ يعني حتى يمكن الكلام فيها مبتور، ما غير متصل. قال إن الناس يتهمونني برداءة خطي، فإذا قيل خطك رديء قلت هذا مشابه. فقال له صاحبه هذا خطك قبل 10 سنوات. نعم، الله. وكثير من العلماء، يعني كثير العلماء الكبار، تجد خطوطهم رديئة بسبب ماذا؟ بسبب سرعة الكتابة، سرعة الكتابة. يعني شيخ الإسلام رحمه الله خطه ما نقول رديء، لكن يصعب قراءته بسبب السرعة، بسبب السرعة. نعم. ومن العلماء من يكون يعني ما شاء الله عنده خط جميل، لكن في الغالب الأعم أن العلماء لا سيما من يكثر التأليف تجد أن خطه يصير فيها يعني مع العجلة. ولهذا بعضهم يقول إنه ما حينما يمسك القلم من أول السطر ما يقف إلا في آخر السطر. وعلامة ذلك أن تجد ميلان أيضا، الذي يكون خطه أسطر مائلة كانت الورقة المسطرة، هذا دليل على سرعته وعجلته في الكتابة. أحسن الله لك. قال رحمه الله فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة، يعني كل ما يختلف به الثمن، يعني يذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة وما يختلف به الثمن من جميع الأوصاف، يستقصي الأوصاف. ولهذا المؤلف في أول الأمر ذكر ضابطا، قال أن يضبطه بصفات التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيستقصي الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا. أما التي لا يختلف بها الثمن فذكرها قد يكون تطويل بلا فائدة، وقد يكون ذكرها أيضا قد يكون سببا في عدم اعتبار أوصاف مطلوبة من كثرة الأوصاف. يعني يقول نوع كذا جودة، يضع ورقة، الجنس تمر، النوع سكري، الجودة جيدة، الكبر كذا، الطول كذا، القصر كذا، فمع كثرة الأوصاف قد يكون بعض هذه الأوصاف إيش لا يؤثر في الثمن، فبسببه تلغى بعض الأوصاف المعتبرة. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله والذكورية والأنوثية والسنة والبكارة والثيوبة، يعني هذا فيما إذا باع مثل أمة أو حيوان. نعم. قال رحمه الله واللون والبلد والرطوبة واليبوسة، اللون يعني في السيارات مثل، البلد يذكر مثل شيء صناعة، يقول بلد مثل اليابان، ياباني، ألماني، يعين مثل ربما أسلم إليه في شيء فيأتي بصيني مقلد، قلنا طلبت كذا وكذا هذا موجود. نعم. قال رحمه الله ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة، فإن شرط الأجود لم يصح لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، وإن وصل إليه كان نادرا. نعم، إذا شرط الأجود لم يصح، لأنه ما من جيد إلا وفيه أجمل هو أجود منه.